بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد: باب في أنواع التوحيد. واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد المصنف هذا الباب في ذكر أنواع التوحيد، ثم شرح بعد ذلك هذه الأنواع. قال: واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد. قوله اعلم هذا من الأمر الذي فيه التوجيه للعلم بهذه المسألة، أي اعلم أن أنواع التوحيد وأقسام التوحيد قدرها ثلاثة بلا مزيد، أي بلا زيادة. والأضرب بمعنى الأقسام والأنواع، والتوحيد هو التوحيد الله عز وجل، وهو الذي به يتحقق عقد الإسلام، وإذا أخل العبد به خرج من الدين إذا وصل الإخلال للشرك في نوع من أنواع التوحيد. قدر ثلاثة يعني مقدار أقسام التوحيد هي ثلاثة أقسام بلا مزيد، بلا زيادة. وهذا التقسيم استقرائي ذكره العلماء ونبهوا عليه بالاستقراء، أي دلت عليه النصوص من كتاب الله عز وجل، وقد تكلم العلماء كثيرا في الاستدلال له، وأن هذا التقسيم استقرائي دلت عليه الأدلة. قوله بلا مزيد يدل على أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، وهذا فيه رد على الآن بعض المخالفين الذين يقولون توحيد الحاكمية، وجعلوا هذا ذريعة لتكفير الحكام. قالوا الآن هذا توحيد الحاكمية، فإذا أخل الحكام بتوحيد الحاكمية أخلوا بالتوحيد فكفروا، فجعلوه ذريعة لتكفير الحكام. وليس هناك توحيد يسمى توحيد الحاكمية، وإنما الحكم بما أنزل الله هو ضمن أعمال العباد الذي هو داخل في توحيد العبادة. وأما باعتبار أن الله عز وجل هو الحاكم وهو الذي تولى الحكم، فلا شك أن هذا من أعمال الربوبية، فالله عز وجل هو الذي يحكم لا معقب للحكم، وهو الذي حكم بالشرع. فمن زعم أن لله شريكا في التشريع لا شك أن هذا كفر. من زعم أن هناك مشرع غير الله يشرع للناس دينا لم يشرعه الله فلا شك أن هذا كفر، هذا تشريع من دون الله عز وجل. وفرق بين العاصي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاصي، وبين الذي يسن للناس القوانين ويقول هذا دين، يقول لهم هذا دين. أما الذي يسن القوانين وهو يعلم أنه عاصي فهذا لا يكفر، مثل أي نظام الآن وضع لأنظمة المعاصي، أنظمة البنوك الربوية، أنظمة المعاصي على ما تعلمون، إن الآن الجريمة تطورت والمعصية تطورت فأصبح لها تنظيم، فهؤلاء عصاة. ولا شك أن الذي يضع نظاما تنظيما للمعاصي فإن أمره أشد من الذي يعصي، لأن هذا داعية إلى الشر وداعية إلى الفتنة، ولكنه لا يكون مشرعا حتى يعتقد أن هذا دين، فإذا اعتقد أنه دين أو أفضل من الدين أو أن حكمه مساوي لحكم الله فهذا كفر كما ذكر العلماء. أما إذا كان يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي فهذا ليس بكفر. ثم الحكم بما أنزل الله كما تقدم هو من أعمال العباد التي خاطبهم الله عز وجل بالعدل في الحكم، فإذا عدلوا حققوا ما أمرهم الله عز وجل به، وإذا تركوا ذلك عصوا، كما أنهم في سائر الأوامر إذا خالفوا أمر الله عصوا، ولا يقال أن هذا توحيد الحاكمية، وإلا بعد ذلك يقال توحيد الأمانة، ومن خان الأمانة كفر، توحيد العفاف، توحيد الصدق. وكل من أراد أن يكفر الأمة جعل لخصرة من خصال الخير فقال هي توحيد. فكل إنسان، وليس ببعيدا يقال توحيد المنهج، لأن يقولون المنهج المنهج، قد يقال توحيد المنهج من خالفه كفر، قد يقال توحيد العقيدة من خالف العقيدة كفر. فينبغي الحذر من هذه الأمور، وهو أن كل من غلا في شيء جعله نوعا من أنواع التوحيد، لا يغلو في الصدق ويشدد على الناس وتوحيد الصدق، والكاذب هذا ترك التوحيد فهو كافر. فهذه الأنواع لم يذكرها العلماء بهوى، وإنما بالاستقراء الذي دلت عليه الأدلة، وهي واضح أنها ترجع إلى التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. فأعمال العباد كلها داخلة تحت هذا النوع، وأفعال الله عز وجل كلها داخلة في توحيد الربوبية، وسائر الأسماء والصفات كلها داخلة في توحيد الأسماء والصفات. فهذه هي الأقسام. هناك أيضا من أهل العلم من قال يعني توحيد الإخلاص، توحيد المتابعة، وهذا التفصيل يرجع إلى ذكر الشرطين اللذين ذكرهما العلماء في العبادة، ما العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، والصحيح أنهما شرطان وليس يعني من أقسام التوحيد، توحيد الإخلاص، توحيد المتابعة، إنما هو توحيد العبادة، والعبادة لا تصح إلا لهذين الشرطين، شرط الإخلاص والمتابعة. فهذه شروط لصحة العمل وليست بأقسام التوحيد، أن الإخلاص ليس هو مستقل التوحيد، والمتابعة ليست مستقلة يعني نوع من أنواع التوحيد، وإنما الإخلاص والمتابعة هما شرطان للعبادة، والعبادة التوحيد، كل نوع من أنواع العبادة هو فرع من فروع توحيد العبادة. نعم. قال رحمه الله: توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي. ثم ذكر هذه الأنواع، قال توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي، ذكر هذه الأنواع، توحيد رب الناس في الملك، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهذا التوحيد يعرفه العلماء بأنه توحيد الله في أفعاله، فكل ما هو من أفعال الله عز وجل فالإقرار لله عز وجل به توحيد، تقر بأنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، إلى غير ذلك من أفعال الرب عز وجل. فمن اعتقد أن لله شريكا في هذه الأمور هذا شرك في الربوبية، لهذا قال توحيد رب الناس، أن الربوبية يعني هي من خصائصه في الملك، هو مالك الملك، ليس له شريك في ملكه. ولهذا يعطي ويمنع، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهذه الصفة لا توجد إلا في الله عز وجل، الذي يهب الملك وينزع الملك هو الله، الذي يعز ويذل هو الله، وما من ملك من ملوك الخلق إلا وهو داخل تحت قهره وملكه، فبيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، يعز ويذل، يعطي ويمنع. فهذا هو النوع الأول وهو توحيد الربوبية، وهذا الذي كان المشركون يقرون ببعضه، يقرون بأنه خالق السماوات والأرض، ويقرون بأنه هو الرب وهو المعطي المانع. ولهذا فهذا لم يدخلهم في الدين، لأن الإقرار بالربوبية نوع من أنواع التوحيد، ولكن لا بد من الإتيان بتوحيد العبادة. وتوحيد العبادة يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لأن من أقر بأنه هو الخالق الرازق فإن هذا يستلزم أن يعبد خالقه ورازقه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، واعبدوا الخالق، واعبدوا الرازق، واعبدوا من بيده الخير، من بيده الملك. قال: وفي صفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله في صفاته، وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وذاته، أن يعتقد أن لله عز وجل أسماء ليس له فيها شريك. وليس المقصود نفي الشريك هنا أن يكون هناك اشتراك في الألفاظ بين ما يسمى به الله عز وجل وبين ما يسمى به المخلوق، فإن الله رحيم وفي المخلوقين رحيم، والله عز وجل عزيز وفي المخلوقين عزيز، والله رؤوف وفي المخلوقين رؤوف، كما قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك في قوله: قالت امرأة العزيز. لكن ليس العزيز في المخلوقين والرؤوف والرحيم هو كالاسم الذي استحقه الله عز وجل من هذه المعاني. ولهذا اسم الله الرؤوف ليس له شريك في المعنى الخاص بالله عز وجل، لأن رأفة الله عز وجل ورحمة الله لا يمكن أن يبلغها مخلوق، لكن في المخلوقين رؤوف بحسب ما فيه من آلية السحر، والمخلوقون يتفاوتون كالرأفة والرحمة فيما بينهم، والله عز وجل التفاوت بين المخلوقين وبين الخالق أعظم بكثير. أما ما يختص به الله عز وجل من هذه المعاني فليس له شريك، لا في الرأفة ولا في الرحمة ولا في العزة ولا في سائر المعاني. فإذا أسماء الله وصفاته هي خاصة به، ولهذا من سمى أو من أطلق على المخلوقين أنه عزيز وهو يقصد المعنى المضاف إلى الله فهذا شرك. كذلك في سائر المعاني، أما من سمى بعض المخلوقين بعزيز وهو يقصد بذلك أن به عزة بحسب عز المخلوق فهذا نعم، في المخلوقين عزيز وفيهم رحيم وفيهم محسن إلى غير ذلك من المعاني التي توجد يعني في الخالق والمخلوق، ولكن لله عز وجل من هذه المعاني الكمال المطلق، وما بالمخلوقين من صفة من صفات الكمال إلا وهي منه، والله عز وجل مستحق لصفات الكمال قبل أن يخلقه، وهم ما وجدوا ولا وجدت فيهم هذه الصفات إلا بخلق الله لهم وبخلق الله عز وجل لهذه الصفات فيه. ففرق بين ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق. كذلك في الصفات، له الصفات التي تليق به وللمخلوقين الصفات التي تليق بهم وبحاله، فليس له شريك في العلم، ليس له شريك في السمع في البصر، بأن يقال أنه يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله أو يعلم كعلم الله، هذا لا يوجد في المخلوقين، وما بالمخلوقين من علم فهو من الله، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم. هذا إقرار من أعرف الخلق بربه في أن الخالق يقدر والمخلوق لا يقدر إلا بما أعطاه الله من القدرة، والخالق يعلم والمخلوق لا يعلم إلا بما أعطاه الله من العلم. ولهذا أفضل الناس في هذه الأمور هم من طلبوا هذه المعاني من الله، فمن استعان بالله في علمه وفي قدرته وفي سائر أحواله أعانه ووفقه، ومن اعتمد على حوله وقوته هلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام في الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فما نفعهم الذكاء حتى يزكيهم الله. هذا فيه عبر للناس، قد يؤتى الرجل الذكاء الخالق الذي ينبهر الناس به، ولكنه يكون من أجهل الناس في أيسر الأمور على البلة، يعني كثير من البلة والحمق هداهم الله للإيمان على ما فيه من نقص في العقول، تجد أنه مؤمن يصوم ويصلي ويحافظ على عباده لأن الله من عليه بالهداية. ومن الناس من يكون أذكى الناس في عقله، ومع هذا تجده أضل الناس في هذا الباب. أولئك الفلاسفة الذين صنفوا في الطب وصنفوا في العلوم الطبيعية وبهروا الناس بمصنفاتهم وبكلامهم وبذكائهم، تجدهم من أضل الناس في التوحيد الذي يعرفه العربي الأعرابي في الصحراء. ولهذا يذكر أن امرأة رأت فيلسوفا فقيل إن هذا ذكر ألف دليل على وجود الله، فضحك قالوا لما قالت ما أتى بشيء، كل شيء في الوجود يدل على وجوده. امرأة عربية يعني سخرت من هؤلاء لما أعجبوا بهذا الفيلسوف الذي أوجد ألف دليل على وجود الله، قالت ما أتى بشيء، كل ما تقع عليه العين من المخلوقات هي من دليل على وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. والله عز وجل خلقهم وخلق سائر المخلوقات التي يرونها ويشاهدونها في السماوات وفي الأرض. فالمقصود أن الإنسان محتاج إلى خالقه في أن يهبه هذه النعم، وأن الذكاء لا يكفي، وأن القوة في البدن لا تكفي، فالإنسان ضعيف إلا بتوفيق الله عز وجل. وهذه كلها عبر ومواعظ تدل على ربوبيته، أنه هو الرب هو المتصرف في الخلق، وقد يعطي النعم وإن شاء أن عطل أسبابها يعطل أسبابها، يعطيهم الأسماع والأبصار ويحرمهم استخدامها في الخير، يعطيهم القوة ويمنعهم من استخدامها في الخير. كم إنسان قوي البدن ما دخل مسجدا وبيتا من بيوت الله، وما حج ولا صام، وهو من أقوى الناس في بدنه ومن أقوى الناس على هذه الأمور، لكن ما هدى الله. كم من الناس من فيه من العقل والذكاء والفطنة ما هدى الله، هداه الله للهداية. فهذا مما يدل على أن الأمور كلها بيد الله، والإنسان لا يغتر بشيء من هذه القوى مهما بلغ، بل يعلم أنه عبد مربوب وأن واهب النعم هو الله، استعين بالله. ولهذا أجمع العقلاء وأجمع العلماء على أن من توفيق العبد أن يستعين بالله في حاجته، ومن خذلانه أن يعتمد على حوله وقوته. فتجد أعظم الناس توفيقا في أمورهم في الدنيا والآخرة هم أهل التوكل وأهل الاستعانة، وأعظم الناس خذلانا هم من يعتمد على حوله وقوته. ذكر الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن التوفير أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فالمقصود أن الله عز وجل متفرد بصفات الكمال، وأنه ما من صفة كمال في المخلوقين إلا وهي من الله عز وجل، هو الذي وهبها. وهذا أيضا يولد ويغرس غرسا حسنا في نفس المؤمن، إذا ما وجد صفة من صفات الخير فيه يعلم أن الله هو الذي وهب وهو الذي أعطى، فيتواضع ويشكر الله. ولهذا من الآثار الإيمانية الشيء العظيم، وهذه من ثمار الأسماء والصفات، إذا عرفها الإنسان عرف أن ما به من خير من الله، فهذا يكسر العجب ويكسر الفخر ويعلم أن الله هو الذي وهبه، فيثني على الله ويستشعر منة الله عليه، ويتدرج في مراتب العبادة لشهود هذا المشهد العظيم، وهو أن الله عز وجل هو الواهب، وأنه موهوب، وأن الله هو المنعم المتفضل، وأنه منعم عليه ومتفضل عليه من الله عز وجل، فيتواضع لله ويشكر الله ولا يمن بعمله، بل يعتقد أن لله عليه المنة فيما أداه. وفي العبادة، أي في توحيد العبادة، فهو توحيد الربوبية، توحيد في الصفات، وتوحيد في العبادة. توحيد العبادة هو توحيد الله بأعمال العباد، كل ما يصرفه العبد من الطاعات لله عز وجل يجب أن تكون خالصة لله، فلا يشرك مع الله عز وجل غيره، فلا يدعو ولا يذبح ولا ينذر ولا يصلي ولا يركع ولا يسجد ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. يصرف العبادة لله عز وجل، العبادات الظاهرة والباطنة، فإذا صرف نوعا من أنواع هذه العبادة لغير الله أشرك، ولو كان في شيء يسير، مثل الذي جاء في قصة أصحاب الصنم يمر بهم الناس، فمر بهم رجلان، فقيل للأول قرب، قال ما كنت مقربا إلا لله، فقتلوه فدخل الجنة. قيل للآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. أن العبرة ليست بعظم هذه الذبيحة وبحقارتها، هذا ذبح لغير الله، إن ذبح جملا أو ذبح ذبابا دخل في جملة من ذبح لغير الله. اقتفي يعني اقتفي ما قرر لك وما دلت عليه الأدلة وما ذكره العلماء، اقتفي طريقة كلامه في هذا. والاقتفاء بكلام العلماء والرجوع إلى كلامهم هذا دليل الخير والتوفيق، فالإنسان لا ينبغي له أن يشك، وإنما يقتفي آثار السلف ويكون متمسكا بها. قال رحمه الله: فالأول اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك، وأنه رب جميع الخلق، موجدهم، مولي جميع الرزق. قال: فالأول اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك، هذا هو النوع الأول، بدأ الآن يفصل، وهذه من طريقة الناظم أنه يجمل ثم يفصل، بعد أن ذكر أنواع التوحيد أنها ثلاثة، ثم ذكر اسم كل نوع، ثم بدأ الآن يفصل. قال: فالأول اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك، اعتقاد أن الله متفرد بالملك من غير شريك له في ذلك، فله ملك السماوات والأرض وملك من في السماوات والأرض، فالملك ملكه ليس له شريك في ذلك. ولهذا الملوك الذين يملكون في الدنيا ملكهم بإذنه، ليس له منازع، وملكهم أيضا قاصر وهم محتاجون لخالقه، وما من ملك إلا ويعوده الملك ويثقله، ولهذا يحتاجون إلى وزراء وإلى أمراء وإلى أعوان، والله عز وجل هو الذي لا يعوده ملك السماوات والأرض. اعتقاد كون الملك لله وحده لا شريك له، هو الملك، وما أعطاهم من الملك هو بإذنه، ولهذا متى ما شاء أن ينزع الملك نزعه، ومتى ما شاء أن يهب الملك وهبه، فهذا دليل أنه هو الملك. مثل تصرف الملك في ملكه، ولله المثل الأعلى، فإذا كان هناك ملك نافذ الملك فهو الذي يعين الأمراء ويعزلهم، فإذا كان بهذه المثابة يقال استقر له الملك، أما العاجز عن تنفيذ الأوامر ليس بملك. ولهذا كما يعلم في ضعف الملوك في بعض العصور الماضية، عندما تضعف الدول يصبح الملك أو الأمير كما يطلق عليه أمير المؤمنين في بعض الدول يصبح ضعيف ويتصرف الوزراء من دونه، ثم مع ذلك الملك للذهاب. أما إذا كان قوي الملك فلا تصرف في ملكه إلا بإذنه، فهذا دليل أنه قد استقر له الملك. ولكن هذا الملك الذي يحصل لملوك الأرض هو ملك خاص، فما من ملك إلا وملكه بإذن الله، فمتى ما شاء أن يزيل ملكه أزاله في لحظة، وهو مفتقر إلى ربه في كل لحظة. ولهذا درج ملوك المؤمنين على الاستعانة بالله عز وجل في الملك، وهذا من أسباب دوام ملكه. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العدل قوام الملك، فمتى ما وجد العدل قام الملك وبقي، ومتى ما ذهب العدل ذهب الملك. فالملك العادل يوفق، فهذا إذا كان في ملوك الدنيا يقال استقر له الملك، فالله عز وجل هو الملك، الملك المطلق الذي ما من ملك من ملوك الأرض إلا وهو في قبضته. ولهذا نهي أن يسمى ملك الأملاك أو شاه الشاه، لأن هذه منازعة لله عز وجل في ملكه. وأما ملك نعم ملك قاصر في الدنيا على قطر من الأقطار، أما مالك الملك جميعا فهو الله عز وجل، لا شريك له في ذلك، ليس له شريك وليس له وزير وليس له ظهير وليس له صاحبة وليس له ولد، ولا يملك أحدا من دونه شيئا، لأنه ليس بينه وبين خلقه نسب إلا سببا واحدا جعله الله عز وجل لأهل التوفيق، من أطاعه وفقه ووهبه من فضله، أما ما عدا ذلك فليس هناك بين الخالق والمخلوق أسباب، لا من الأصول ولا من الفروع، وإنما هي عبودية وذل. فمن كان لله أعبد وأذل كان عند الله أعز، فسبحانه الخالق. يعني تأملوا أعظم علاقة بين الخالق والمخلوق هو في كمال ذل العبد وخضوعه لله. أما من أراد أن ينال شيئا بدعوى الشركة أنه شريك أو وزير أو ظهير أو معين أو له منزلة عند الله بغير هذا الطريق فهذا مخذول، وهو أعظم الناس خذلان، فلا ينال ما عنده إلا بكمال الذل والخضوع له عز وجل، وهذا دليل على كمال الملك وكمال القهر. نعم. قال: وأنه رب جميع الخلق موجدهم مولي جميع الرزق. وأنه رب جميع الخلق، كما ذكر الملك ذكر الربوبية، فالرب هو الذي أوجد هذه الخليقة، وهو ربهم وخالقهم وسيدهم، وهو الذي أصلح حالهم وشأنهم موجدهم، فهو متفرد بالإيجاد وهو متفرد بالإمداد والعطاء، فله كمان بالملك وهو الرب الذي لا شريك له في الإيجاد، وما من موجود إلا وجوده بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا توجد ذات ولا توجد صفة ولا يوجد فعل ولا توجد حركة ولا سكون ولا انتقال من حال إلى حال، حتى ذرات الكون التي توجد في الأرض والذي تصرفها الرياح بإذن الله عز وجل، فكل انتقال هذه الأشياء بإرادة الله عز وجل، ما تسقط من ورقة إلا بأمر الله، وما يتحرك من مخلوق في أعماق البحار وفي الصحاري والفيافي وينتقل من مكان لمكان إلا وهو بإذن الله وأمره، بل ما يتنفس الإنسان النفس إلا بأمر الله. ولهذا قال العلماء أن العبد محتاج لربه في أنفاسه، سبحان الله، يتأمل الإنسان حاجته لله في نفسه الذي يتردد، إذا شاء الله أن يمنع عنه الهواء وجود مرض يصير، ما أحد يملك له النفس إلا الله، ولهذا إذا ضعف هذا الجهاز الذي جعله الله عز وجل جهازا لاستقبال النفس والهواء واستخراج ما كان في الجوف والرديء منه، بقي الإنسان محتاج إلى الأجهزة الكبيرة الضخمة حتى يتنفس فقط، ولو شاء الله أن لا تعمل ولا تؤدي دورها لمات الإنسان، سبحان الله، يستيقظ الإنسان وينام وهذه الأجهزة تعمل، ما يشعر النفس يعمل، القلب ينبض، الأعضاء في بدنه تصفي الدم والمعدة تهضم الطعام وهو نائم لا يشعر بها، إذا فقد شيئا منها شعر بقيمة هذه النعمة. ولهذا الآن الذين يعانون من يعني وجود مرض في الكلى يحتاج الواحد منهم أن يغسل الدم في اليوم مرة، قد يكون أكثر تحت أجهزة ضخمة، في ساعات يتلوث هذا الدم، مع أن الإنسان ما يشعر بهذه النعمة الصحيحة، يتحرك ولا يستشعر نعمة الله، وقد ينكر هذه النعمة، والله عز وجل جعل هذا البدن يعمل بقدرته، ولا تشعر به ولا تشعر بألم ولا تشعر بضخ بالدم ولا تشعر بشيء، يعمل بإرادة الله عز وجل. الآن الأطباء مع أجهزتهم مع ما تقدم فيه من الطب يقفون موقف العاجز أمام مريض لا يدرون ما الذي به وما الذي أصابه، ولو عرفوا لربما وقفوا عن العلاج يقول ليس له علاج، والله عز وجل بكلمتكم يكون الرجل المريض يقرر عليه الأطباء أنه سيموت بعد ساعات، فيدعو الله اللهم اشفني فيشفي الله، وكأنه لم يكن به شيء، دليل أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الله هو المتصرف في خلقه، وأنه لا شريك له، لا طبيب ولا عالم ولا خبير ولا كبير ولا صغير، ليس لله شريك في ملك، له الملك، فمن استعان به وفقه، ومن اعتمد على حوله وقوته خذه. ولهذا أحذق الأطباء الآن وأعقلهم وأفضلهم هم أهل الاستعانة بالله من أهل الإيمان. قال وأنه رب جميع الخلق موجدهم مولي جميع الرزق، مولي يعني معطي جميع الرزق، والمقصود بالرزق هنا الجنس، والمقصود جميع الأرزاق، إن الله عز وجل تولى الأرزاق وهو المعطي للنعم وهو الذي يتولى الأرزاق. العلماء يقولون نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد هو أن أوجدهم من العدم، ونعمة الإمداد أمدهم بالنعم. فلولا أن الله أوجدهم لم يوجدوا، ولولا أن الله رزقهم لهلكوا. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلا. نعم، هذا هو النوع الثاني. قال: والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلا. أن يوحد في أسمائه وصفاته، أن يعتقد أنه لا شريك له في أسمائه كما تقدم. المعنى العام المطلق، المعنى المطلق من صفات الكمال الذي اشتقت منه الأسماء، ليس له شريك في شيء من ذلك، بل ولا مقارنة بين ما يتصف به الله عز وجل من هذه الصفات وبين ما يتصف به المخلوق. لو تأملنا صفة العلم، هو العليم، والعليم مشتق من العلم، فله العلم المطلق، علم الغيب والشهادة. علم الغيب بقسمين: الغيب الزماني والمكاني. والغيب الزماني بقسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، كله في علم الله عز وجل. يعلم الغيب والشهادة. وهو عليم بكل مخلوق، وهو أعلم به من نفسه، يعلم ما في صدرك وما في نفسك، ويعلم ما في بدنك من الأعضاء والأجهزة التي تعمل، كل ذلك في علم الله عز وجل. وما مضى من العباد من أقوال وأفعال، وما وجد من الأسرار التي يسر بها بعضهم لبعض، هي في علم الله، لا ينسى منها شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق. يطلع على خلقه الآن ملايين البشر، كل له فعل وعمل، فالله عالم عليم بفعله وعمله، مطلع عليه، لا يشغله مخلوق عن مخلوق. هذا الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، لك أن تتأمل الآن ما في البحار من العوالق وما في البر من العوالق، كلها يعلم الله حركاته وسكناته، ويعلم رزقه، ويعلم كل ما يصدر منها من حركات. ومنذ أن خلق الخليقة وقبل أن يخلقهم وهو مطلع على ذلك، اطلع على هذه الأشياء قبل أن يخلقها، وكتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم أوجدهم وهو مطلع عليهم، ويعلم ما سيصير إليه حاله. وما من عالم بعلم من أنواع العلوم الآن الموجودة في الناس من الخير والشر إلا وهو عالم بها، لكنه رخص بما فيه خير ومنع من الشر، وابتلى الناس بذلك بحكمة. فمنهم من يستعين بعلمه على الشر وعلى الفتنة مثل السحر وغيره. فالله عز وجل عالم بكل شيء، وما من علم إلا وهو من الله، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأين علم المخلوق بعلم الله؟ علم المخلوق مسبوق بجهل، يطرأ عليه النسيان، يخفى عليه شيء. حتى الأنبياء والرسل يسألون عن شيء فلا يعلمون حتى يأتيهم الوحي من الله، هذا في الدين. فكيف بالأمور الأخرى التي تحصل الناس تحصل حوله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كان يحصل في المدينة، تحصل أشياء لا يعلم. خرج يبحث عن علي رضي الله عنه ولا يدري أين ذهب، حتى قيل له إنه في المسجد. خرج إلى غزوة تبوك وهو لا يعلم من الذي خرج معه حتى بلغ تبوك. كان المنافقون معه يصلون ويصومون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن المنافقين حتى جاءه الوحي من الله. هذا دليل على أن الله عز وجل هو العليم وأنه لا شريك له في علمه. فهذه صفة، وتأمل كل الصفات تجد أنه ما من صفة، صفة القدرة، صفة الحكمة، صفة السمع، صفة البصر، فله الكمال المطلق. وما من صفة كمال في المخلوقين إلا وهي من آثار صفات الكمال لله عز وجل، فهو الذي وهب الكمال. لهذا يستدل بهذا بدلالة الأثر على المؤثر، ما من خير في المخلوقين إلا وهو من الله عز وجل. فيوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أسماؤه مشتقة من صفات الكمال، فنقر لله بهذا الاسم ونقر له بما اشتق منه من صفة، ونقر لله عز وجل بالصفات التي تليق بجلاله والتي لا شريك له فيها، فله يد ليست كأيدينا، وله وجه، وله قدم، وله عين ليست كصفات المخلوقين. نثبت لله عز وجل هذه الصفات كما دلت على ذلك النصوص من غير تشبيه ومن غير اعتقاد شريك لله عز وجل في شيء من هذه الأسماء والصفات. وكذلك أفعاله ليس له شريك في أفعاله، هو المتصرف في خلقه. نعم. قال رحمه الله: وكل ما به تعالى وصف لنفسه على لسان المصطفى فإن وصفه به جل لزم، والحكم في أسمائه كذا التزم. قال: وكل ما به تعالى وصف لنفسه على لسان المصطفى، أي كل ما وصف الله عز وجل به نفسه. والمصنف والناظم هنا دقيق عندما قال وصف لنفسه على لسان المصطفى، ما به تعالى وصف لنفسه على لسان المصطفى، دليل على أن صفات الله ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بما أوحى إليه، فهو وصف نفسه في كتابه ووصف نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن وصفه به جل لزم، والحكم في أسمائه كذا التزم. يشير بهذا إلى أن ما وصف الله عز وجل به نفسه جل جلاله يلزم على المسلم أن يقر لله عز وجل بذلك، وأنه لازم للعبد أن يقر لله عز وجل بهذه الصفات. وليس المقصود أن الصفات لازمة لذات الله كلها، إن الصفات منها ذاتية ملازمة للذات، ومنها صفات اختيارية متعلقة بمشيئته. أما المخلوق فيلزم عليه ويلزمه أن يقر لله بالذاتية والفعلية، وأنها كلها قائمة بذات الله، الذاتية قائمة بذات الله والفعلية قائمة بذات الله، لكن الذاتية ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئته، يفعلها متى ما شاء. ولا ينبغي لبعض الناس لأن يلتبس عليه الأمر فيظن أن الفعلية لا تقوم بذات الله، هذا معنى اصطناعي، يقال ذاتية وفعلية، وليس معنى الفعلية أنها لا تقوم بالذات، لا يتصور أن تكون هناك صفة لله لا تقوم بذلك، كل الصفات تقوم بذات الله، الاستواء قام بذات الله وصفة فعلية، المغفرة والرحمة يغفر ويرحم كلها قائمة بذات الله، تعلق بمشيئته، يرزق الرزق هو قائم بذات الله، ولكنه متعلق بالمشيئة، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما الصفات الذاتية هذه ملازمة للذات، مثل العلم، القدرة، الحكمة، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. وأما ما خطب به العبد من هذا فإنه يلزمه أن يقر لله بهذه الصفات كما دلت على ذلك النصوص. قال: والحكم في أسمائه كذا التزم، أي أثبت أحكام الأسماء. وهذا في الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة، يقولون هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون الاسم المجرد ويعطلون المعنى والحكم. ولهذا قال والحكم في أسمائه كذا التزم، أي أثبت لهذه الأسماء معاني وأحكام، فهو عليم بعلم وسميع بسمع وبصير ببصر وحكيم بحكمة وقدير بقدرة، فنثبت له المعاني ونثبت الآثار المترتبة على ذلك. فأنت عندما تقول يا قدير أقدرني على كذا، يا سميع يعني أعطني كذا، فأنت تثبت لله المعنى وتثبت الحكم والأثر المترتب على ذلك، وتعلم أنه ما من شيء إلا وهو مرجعه إلى صفات الله عز وجل وإلى كماله. نعم. قال رحمه الله: فمن صفاته البقاء والقدم، جل ابتداء ودواما عن عدم. قال: فمن صفاته البقاء والقدم، من صفاته البقاء والقدم. هذا على طريقة الأشاعرة، عندما يذكرون الصفات يذكرون صفة البقاء والقدم، وهذه هاتان الصفتان هما من الصفات السلبية عند الأشاعرة في مقابل الصفات المعنوية. المعنوية هي التي تدل على معنى وجوده، وهذه الصفات التي يسمونها الصفات السلبية منها البقاء والقدم يقولون لا تدل على معنى وجوده، وإنما البقاء يدل على عدم الفناء، والقدم يدل على عدم الحدوث، فيقولون هذه لا تدل على معنى وجودي وإنما تدل على معنى سلبي. وأهل السنة يثبتون الصفات التي دلت عليها الأدلة، فالبقاء نعم ورد كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله عز وجل وصف نفسه بالبقاء، ولكن ليست على الطريقة التي يثبتها الأشاعرة، وهي أن البقاء صفة سلبية، بل البقاء صفة وجودية تدل على بقاء الله ووجوده. وأما القدم فهي ليست من الصفات، وليس القديم أيضا من الأسماء، وإنما جاءت في سياق الخبر، وإنما من الأسماء التي تدل على هذا المعنى الذي أرادوه وأكمل، هو الأول والآخر. فالأول هو أعظم في دلالته على الكمال من القديم، لأن القديم هو من الصفات التي يقال أنها تطلق على سبيل التقابل، وأما الأول فهو صفة مطلقة. فالقدم يطلق في مقابل الجديد والحديث، وليس القديم يعني صفة كمال مطلقة، لأنه قد يقال القديم في مقابل الحديث، ولهذا لم يرد في أسماء الله أنه القديم، وإنما ورد أنه الأول، هو الأول والآخر. فليس من صفاته القديم، وإنما من صفاته الأولية. الأول اسم من أسماء الله، وصفة الأولية تدل على الكمال، ولهذا لا يمكن أن يستلزم الأول أنه مسبوق بشيء، وأما القديم فقد يكون مسبوقا بشيء، لأنه ما من قديم إلا ويطلق على سبيل التقابل في مقابل الحديث، مثل الآن يقال قال الشافعي في القديم وقال في الجديد، فحديث الشافعي كم مر عليه منذ موت الشافعي إلى الآن؟ أكثر من 1200 سنة وهو حديث، لكنه باعتبار القديم، وقديم الشافعي أين هو باعتبار من قبله؟ لكن هذه أمور نسبية كما يقال، وكما يقول الرجل ثوبي القديم والجديد، قد يكون القديم اشتراه قبل أسبوع والجديد اشتراه بعد ذلك، هذه أمور نسبية. ولهذا لا يقال في القديم أنها أن صفة كمال، وإنما الأفضل من هذا والأكمل هو الأول، لأنه الأول لا يحتمل أن يكون مسبوقا بشيء، وأما القديم فيحتمل أنه مسبوق بما هو قبله. فصفة الأولية أفضل من القدم. قال: جل ابتداء ودواما عن عدم، أي جل أن يكون ابتدأ، بمعنى أن وجوده لم يكن متحققا ثم ابتدأ الوجود، جل ابتداء لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ودواما عن عدم، معنى ذلك أنه جل عن الدوام الذي هو مسبوق بالعدم، وليس المقصود أنه جل عن الدوام المنفي عنه العدم، لأن هذا معنى باطل، فله الدوام المنفي عنه العدم، ولكن المقصود هنا دواما عن عدم، أي هو متنزه عن الدوام المسبوق بالعدم، ودواما عن عدم يعني دوام يعني نشأ بعد عدم، هذا متنزه عنه، وأما الدوام المتنزه عن العدم فهذا ثابت له، فهو دائم وليس لدوامه عدم. نعم. قال رحمه الله: إذ هو أول بلا بداية وآخر يبقى بلا نهاية. نعم، هذا تعليل، ولو أنه اقتصر على هذا لكان أولى، إذ هو أول بلا بداية، هذا هو المعنى الذي دل عليه النص، هو أول بلا بداية وآخر يبقى بلا نهاية، هو الأول والآخر، هذا الذي دل عليه النص. قال العلماء: هذان الاسمان يدلان على الإحاطة الزمنية، الأول والآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. نعم. قال رحمه الله: ليس له من والد ولا ولد حاشا ولا صاحبة جل الصمد. نعم، هذا كما تقدم، ليس له من والد ولا ولد، هو منزه عن الوالد والولد، حاشا ولا صاحبة جل الصمد، أي هو متنزه عن الصاحبة وهي الزوجة. قال جل أي تنزه الصمد، وهذا من دقة المصنف والناظم لما ذكر الصمد مع نفي الوالد والولد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا دليل تنزهه عن الولد، لأن المولود، لأن الولد إنما يكون عن تجويف، وكل مولود فهو كان في جوف أمه وفي الرحم، فالله عز وجل صمد، ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه الوالد والولد مع إثبات الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالله متنزه عن هذه الأمور، متنزه عن الأصول والفروع، ومتنزه عن الصاحبة، ومتنزه عن الشريك، وهو صمد، والصمد هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، فإذا قيل الصمد هو الذي لا جوف له تكون الصمدية صفة ذاتية، وإذا كان المقصود بالصمدية هي الذي صمدت إليه الخلائق تكون صفة فعلية، والذي يصمد إليه. نعم. قال رحمه الله: فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، ليس له ند ولا كفوا أحد. قال: فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، هو تعالى يتنزه، الواحد هذا من أسمائه كما تقدم، الفرد هذا لم يثبت من الأسماء، وإن عده بعض أهل العلم لأنه لم يثبت، وإنما الذي ثبت الأحد والواحد. الأحد أيضا من أسمائه، ليس له ند، أي ليس له نظير، وليس له معين، وليس له شبيه، ليس له ند، لأنه متنزه أن يكون له من خلقه ند، ولا كفوا أحد، أي ليس له مكافئ، ليس له مكافئ وليس له نظير، وهذه المعاني تدل على تفرده بصفات الكمال، فهو ليس له في كماله ند ولا كفء ولا نظير ولا سمي، لأنه أحد، أحد في ذاته في صفاته في أفعاله، متفرد بالمعاني بهذه المعاني على الوجه الذي يليق بجلاله، وما من مخلوق إلا وهو محتاج إليه، وما بالمخلوقين من نعم وصفات كمال إلا وهي بأمره وبإذنه. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل يستلزم إثبات البصر لله عز وجل أنه يبصر بعينيه؟ ما ينبغي الخوض كثيرا في باب الصفات البحث عن الكيفية، نثبت لله عز وجل أنه يبصر ونثبت لله العينين، ولا ينبغي التعمق في هذا. وإن كان بعض العلماء كالداري من غيره قال يبصر بعينين يبصر بهما ما تحت الثرى، لكن أكثر العلماء يثبتون العينين لله عز وجل ويثبتون لله البصر، وينبغي أن نقف عند حدود الألفاظ وعدم الخوض في أمور لم يتكلم بها السلف. قل: ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ نعم، كما دلت على ذلك الأدلة من زيادة الإيمان في القرآن، وكذلك النقص كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب لذي لب من ناقصات عقل ودين، فوصف النساء بأننا ناقصات في الدين. وكذلك قال العلماء: كل ما دل الدليل على زيادته فهو دليل على نقصه، لأنه قبل الزيادة ناقص. نعم. سؤال عن قاعدة أن جعل ما لم يجعله الله عز وجل سبباً لا شرعاً ولا قدراً فهو شرك أصغر، هل هذه يقال إن هذه القاعدة صحيحة في الجملة؟ فما الذي لا يدخل من فروعها في حكمها؟ أنا لا أرى أن هذه القاعدة صحيحة على إطلاقها، يعني قول بأن كل ما لم يجعله الله سبباً، جعل ما لم يجعله الله سبباً سبباً هو شرك، أرى أن هذا غير صحيح، لأن باب الأسباب واسع. مثال ذلك: لو جاء طبيب الآن وقال للمريض خذ هذا العلاج وهو سبب إن شاء الله في الشفاء، ولم يكن سبباً صحيحاً، فهل هذا شرك؟ ليس بشرك. أو إنسان وجه الطالب قال له: أنت إذا قرأت هذا وفعلت كذا وفعلت تنتفع، فلم ينتفع بهذا السبب، فليس هذا من الشرك، وإنما اعتقاد يعني بعض الأمور أنها أسباب وليست أسباب، هذا قد يدخل الشرك، مثل اعتقاد مثلا الذبح للأولياء الصالحين يعني أنه ينفع، فهذا شرك. لكن ليس كل من اعتقد أن في شيء أنه سبب وأخطأ في ذلك وقال أن هذا شرك، لأن هذا باب واسع، قد يظن الرجل أن هذا سبب بحكم التجربة وهو ليس بسبب ويخطئ في ذلك، لكن هذا لا يقال أنه يعني شرك. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد أصحابه إلى عدم تعبير النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم عن اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وكأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن تأبير النخل ليس بسبب، فلم يطلع النخل، لم يثمر، فبعد ذلك قال لهم: إنما أخبرت عن يعني ما أرى وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فهو عليه الصلاة والسلام تكلم عن أمر دنيوي واعتقد في شيء أنه ليس بسبب وهو سبب لاجتهاده في أمر في الأمر الدنيا، أما الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقد يعتقد في الشيء أنه سبب وليس بسبب، وقد يعتقد أنه ليس بسبب وهو سبب، فهذا فيه تفصيل. دائما القواعد العامة ينبغي عدم الاستعجال في إطلاقه، لأن بعض الناس إذا استحضر عدة صور للمسألة ظن أنها عامة وليست كذلك. وما أسهل يعني خرم القاعدة، يعني الآن إذا جاء إنسان وقعد قاعدة ذكرت له سبب مثل ما ذكرنا الآن في أنه ليس بشرك خرمت القاعدة، لكن الصعب جدا أن تقرر القاعدة ويدعى أنها مضطردة. ولهذا ذكر العلماء أن القواعد والتقعيد أن من أصعب الأمور، ولهذا لا تكاد تسلم كثير من القواعد التي قعدها الناس، وأسلم القواعد التي دلت عليها النصوص، القواعد التي دلت عليها النصوص مقطوع بها. أما القواعد التي قعدها الناس وذكروها بالاستقراء هذه محتملة للأخذ والرد. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن كثير من النصوص ردت ببعض القواعد الأصولية، وقرر قاعدة ويأتي المتخصص في باب الأصول دون علم الشرع فيقال هذا مقتضى القاعدة فيخالف الشرع. ليست كل قاعدة دليل، وإنما القاعدة هي كلام العلماء، فإن صحت نعم أعانت على الفهم، وإن كانت خاطئة فهي ليست بدليل يرجع إليه، وإنما هي قول من أقوال العلماء. نعم. يسأل عن عقيدة الإمام الذهبي رحمه الله وما يتهم به من التساهل مع أهل الكلام والتفويض وغير ذلك. الإمام الذهبي إمام صاحب سنة، وما عرفنا يعني أحدا يتكلم فيه إلا بعد أن نشأ الغلو والتنطع في الناس، فاتهم كثير من الناس حتى وصل الأمر إلى اتهام العلماء السابقين، لأنه بعد أن نشأ الغلو أخذ بعض العلماء ينقل كلام الذهبي في السير في مواقفه من بعض المخالفين، فأصبح بعض الناس يقول الذهبي متساهل في نفسه، والذهبي إمام، ومن وقف على كلامه أدرك فضله وإمامته. وهذه المسألة التي يذكرها هي مما يقرره العلماء، لكن الذهبي صاحب إنصاف، وما اتسع علم الرجل وعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعرف هذا الدين وعرف التشريع وعرف الحنيفية السمحة إلا وسع على الناس، وما ضيق عليهم إلا جاهل. فالذهبي إمام، لم يبلغ علمه كثير من الناس فاتهموه بالتساهل، وهذا حال المتشددين مع علماء أهل السنة. حتى شيخ الإسلام بن تيمية الآن أصبح يغمز يقال فيه التساهل، يقال شيخ الإسلام حبيب والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ما شاء الله، شيخ الإسلام أعرف بالحق وهو أحب للمؤمنين الذين عرفوا من هؤلاء الذين يتوهمون الباطن ثم يدعون أن شيخ الإسلام تساهل فيه. فالذهب إيمان، وكل ما قرره أنا فيما وقفت عليه، ولا أنفي، لا نقول أنه معصوم، لكن فيما وقفنا عليه من الكلام والإنصاف خصوصا في تراجم بعض من يرمى ببدعة من أهل السنة له الإنصاف، لما ذكر ترجمة ابن حزم أنصفه، لما ذكر ترجمة ابن نصر وابن مندى أنصفهما، قال لو أن يعني طعنا في كل عالم وإمام لم يسلم لنا لا بالنصر ولا بالمندى. فيأتي الآن من يتشدد يقول هذا يهوم الأمر البدع. فالذهبي الإمام كلامه كله يرجع إلى أصول، فما ينبغي أن يسأل عنه. ثم أنا لو قلت لكم كلمة في الذهبي تقبلون كلامي في الذهبي؟ والله من ضعف العقل أن أسأل أنا عن الذهبي، بل ولا من أنه أكبر مني الذهبي. أنا لا أعرف الآن في عصرنا من يضاهيه في العلم، فلو أطبقنا على أنه متساهل نتهم عقولنا. ما ينبغي، الذهبي لو جاء إمام يقارنه في العلم ممكن تسأله عن بعض أخطائه، أما نحن ضعاف من هو دون الذهب وما عن ذلك. لو قلت أنا الذهب مكسات مش كلام تقول غلام قال الذهب، انتهى العقول نحن إذا كنا نتكلم بها. نعم بارك الله فيكم. يقول يقول بعضهم لماذا يجعل مناط تكفير الحكام في أكثر الدول الإسلامية مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ويحصل الخلاف هل هو كفر أكبر أو أصغر، بينما أكثرهم يعتقد العلمانية ويدعو إليها وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وبعضهم من طائفة النصيرية ونحو ذلك. على كل حال نحن لم نتنصر يعني في الدفاع عن كل من تنصب حاكما في بلد من البلدان واعتقد عقائد باطلة، لكن نتكلم في مسائل. بعض الناس فعلا يظن في أهل السنة أنهم الآن يتنصبون في الدفاع عن كل صاحب باطل وكل صاحب زندق أو الحال وأنهم يدافعون، نحن نتكلم، لكن نتكلم في حكام المسلمين الذين هم على السنة، بل إنهم على أصل الدين، ولو وجدت عند بعضهم بدع هذا الذي يمنع من تكفيره. ثم من كان على دين باطل وعلى عقيدة باطلة مخرجة له من الدين فأهل السنة لم ينصبوا أنفسهم في مقام المدافع عن هؤلاء، بل يعرف هذا. يقول هل يصح التكفير؟ لكن أيضا أنبه على مسألة أن قضية التكفير وكون هؤلاء الطلاب الصغار يخوضون فيها وهذا كافر وهذا كافر بتكفير الحكام، حتى لو ثبت عند بعض أهل العلم كفر يعني بعض هؤلاء، هذا ليس من شغل هؤلاء الطلبة، هذا من عمل العلماء، فالعلماء هم الذين يتولون هذا الأمر وينظرون في هذه الأمور، ينظرون في الإنكار عليهم ويبينون. أما هؤلاء الصغار لا يعرفون هذه المسائل وهم غير مخاطبين بها لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، فلا ينبغي لهم أن يخوضوا في هذا الأمر، والعلماء لن نعلمهم، هم العلماء الذين عرفوا الحق وعرفوا طريقا في الإنكار وعرفوا الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. يقول هل يصح التفريق في الحكم بين الحكم في مسألة معينة بغير ما أنزل الله عز وجل وبين اتخاذ ذلك قانونا عاما وإلغاء الحدود إلى آخره؟ ماذا فيه تفصيل؟ يعني اتخاذ قانون مثل ما ذكرنا، الذي يتخذ قانون ويعلم أنه عاصي فهذا غير من البصائر، وأما إذا اعتقد أن هذا الشرع ودين هذا لا شك أنه منازع لله في تشريعه. لكن من الناس من يتخذ نظاما في معصية من المعاصي وفي الحكم بغير ما أنزل الله فهذا معاصي، والذي نظر لها عاصي والذي دعا إليها عاصي، إلا أن يعتقد أن هذا دين وشرع فهذا نعم هذا منازع لله في التشريع. مثل الآن الذي وضع نظام للبنك جعله قانون بالتعامل بالربا، أو نظام نسأل الله العافية بالسحر أو للزنا أو للخمور وتسويقه وطريقته وبيعه، كل هذه أنظمة باطلة وقوانين يمشون عليها وشركات عالمية تسير عليها، فهذه إذا كان الذي فعلها كافر فهو راجع إلى كفره، وإذا كان الذي فعلها مسلم فهذا تنظيم للمعاصي وهذا سل القوانين الظالمة وسل القوانين التي فيها معصية لله عز وجل، فلا يكفر حتى يستحل ذلك أو يعتقد أنه دين. سائل يقول هل الاختلاف في بعض الصفات من إثبات ونفي يعتبر من الخلاف السائغ؟ الأصل أن الأسماء والصفات باب توقيفي، ومسألة سائغ هذا مسألة فيها إجمال، إذا كان المقصود أن الحق واحد نعم الحق واحد لا يتعدد، وأما إذا كان سائغ بمعنى أن أهل السنة قد يختلفون وهذا يرى مثلا أن هذه صفة وهذا يرى أن هذه ليست بصفة فهم لا شك أنهم مجتهدون وإن كان الحق مع أحدهم. فالمقصود بالخلاف السائق يعني هو الذي يلجأ إلى الاستدلال وإلى الدليل وإن كان الحق واحد. بارك الله فيكم. سائل يقول نرجو منكم توضيح مسألة القدر المشترك في الأسماء والصفات. نعم القدر المشترك هو المعنى العام المطلق، مثل العلم، العلم مسمى العلم قدر مشترك، يسمى الوجود قدر مشترك، فهذا القدر المشترك ليس هو من خصائص الخالق ولا هو من خصائص المخلوق. عندما تقول علم فلا ينبغي أن ينقدح في ذهنك أن هذا العلم هو علم الغيب والشهادة، لأن هذه خصائص علم الله. وإذا قلت علم فلا ينبغي أن ينقدح في ذهنك أن هذا العلم يطرأ عليه النسيان، لأن هذا علم المخلوق، وإنما تقول علم معنى مطرح. هذا العلم يصلح أن يضاف إلى الله ويصلح أن يضاف إلى المخلوق، فإذا أضيف إلى الله أصبح مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق أصبح مختصا به. ولهذا ليس في القدر، ليس للقدر المشترك معنى موجود في الخارج، يعني ليس هناك علم في الخارج قائم بنفسه لا يوجد في موصوفه. هذه من لوازم القدر المشترك أو من صفات القدر المشترك. فإذا قام بالموصوفين أصبح مختصا به، فهذا معنى القدر المشترك، وهو معنى عام كلي مطلق لا يتعلق بخصائص المخلوق ولا بخصائص الخالق، فيصلح أن يضاف إلى الخالق ثم يصبح مختصا به، ويصلح أن يضاف إلى المخلوق ثم يصبح مختصا به، وهكذا كل من يضاف إليه هذا المعنى من المخلوقين له من الاختصاص ما يليق به. مثل علمنا الآن، نحن في هذا المكان كل إنسان له علم، وهذا العلم قدر مشترك، فإذا أضيف لفلان أصبح مختصا به، وإذا أضيف لفلان أصبح مختصا به، ولهذا ينسى هذا ويتذكر هذا ويفقه هذا ويخفى الأمر على هذا بحسب ما قام به من العلم الخاص. القول بأن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص التوحيد الألوهية، هل هو قول صحيح؟ هذا غير صحيح. أخص خصائص التوحيد الألوهية هو تحقيق عبادة الله عز وجل. هذه العبادات، هل هو أفضل من الصلاة؟ ركوع السجود أفضل من العبادات، لكن هذا من المبالغة. مثل ما ذكرنا، صاحب الغلو يأتي يعظم ما يريد لهوى في نفسه، فتجد أن من صاحب الغلو إذا كان له غلو في باب عظم هذا الأمر، إذا كان له غلو مثلا في أمر من الأمور عظم هذا، إذا كان له غلو في الصدق يعظم الصدق حتى يجعله أصل أصول الدين، ومن خالفه فهو كافر. إذا كان له غلو في الرد على أهل البدع يجعله الأصل الأول والأخير، ومن خالفه فيه فهو كافر. إذا كان له غلو في اللين والرحمة يعظم هذا ويقول من خالفه فهو كافر. والأصل أن هذه الأمور لا يجوز الإنسان يفضل شيئا على شيء إلا بدليل. هذه عبادات: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، الرد على المخالف، الأمر بالجهاد، الأمر بالعدل، الحكم بما أنزل الله، هذه كلها مما خطب الناس به. فلا يجوز لك أن تفضل شيء على شيء إلا بدليل، وإلا الإنسان يقع في الهوى. كذلك الآن يقع الناس في الهوى، يعني في تعظيم بعض العلماء لأنه يجد له ميل لهذه المسألة التي يريدها، فإذا وجد أن فلان يوافقه عظمه. ولهذا تجد بعض أهل البدع يضفون الألقاب العظيمة على بعض المخالفين من أهل البدع لأنه يوافقه في محله، ويمقت العالم الآخر وينقص من قدره. فتجد مثلا من يوافق السبكي يجعله شيخ الإسلام والإيمان، يقول ابن تيمية، لأن له هوى في تعظيم السبكي أو في فلان. كذلك تجد من له هوى في عالم يعظمه وينقت الآخر، وصاحب السنة له إنصاف وعدل، ليس له هوى في رفع فلان ولا في خفض فلان، ينزل الناس منازله ويعدل فيه. فينبغي تجنب الهوى، لأن هذا داء خطير، إما في مسألة أو في رجل أو في بلد، حتى في بلد أو في ناحية، حتى في أنواع العبادة تجد لبعض الناس هوى في عبادة قراءة قرآن، تجد أن الناس له هوى في القراءة، حتى أن تقام الصلاة ويقتاد يركع الإمام ويقرأ القرآن، هذا هوى. بعض الناس له هوى في الذكر، يعني قد تقام الصلاة ويذكر. بعض الناس له هوى في حب الخير، تجد الصلاة تقام وهو يقوم يأتي يقوم بتوزيع المياه على الناس لتتعجب من بعضهم. خلاص قيمة الصلاة لك فيها شغل، لا قراءة ولا صلاة نافلة ولا تسقي الناس الماء ولا تسوي الصفوف، تسوية معقولة. من تشغل عن هذه العبادة بشيء آخر هذا هو. القراءة لها وقت، الذكر له وقت، خدمة الناس له وقت، طلب العلم له وقت. يعني الذي يفقه الدين ويعلم يسلم من الكثير من الهوى. إذا كان الهوى يدخل حتى في العبادات كيف بغيرها؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك بعض الناس إذا ذكر آية أو حديثا يتعلق بالأسماء والصفات مثل قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقوم بتحريك أصابعه، فهل يدخل هذا في التمثيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار عندما ذكر أن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى سمعه وبصره. قال العلماء: هذا لتحقيق ثبوت الصفة وليس للتشبيه. فنقول: هذا له شروط. الإشارة إذا كانت في المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد الذي يشير ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، وأن يكون المخاطبون بذلك ممن يعقل هذا المعنى ولا يشتبه عليه. أما إذا خلى الأمر من هذه الأمور فيخاطب عوام يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن حرك أصابع، فيتوهم الناس التشبيه، فهذا خاطب الناس بما لا يعقلون، أو يكون هو يعتقد بنفسه الباطل ويقول: أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما فقه عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده. فينبغي لنا مراعاة يعني هذه المسألة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أرسل لكم هذه الرسالة وأرجو أن يتسع صدركم لها، وهو أنه ظهر في الآونة الأخيرة كلام ينسب إليكم، وفيه عندما سئلتم من أحد الشباب عن طلب العلم فذكرتم له كلمة فيها ذكر للجهم بن صفوان، وهذه العبارة كانت فيها شبهة للشباب، وحيث إنكم معروفون بسلامة العقيدة والمنهج فأرجو منكم توضيح ما أردتم لكي تزيل عن إخواننا هذه الشبهة، ولكي نكون إخوة متحابين فيما بيننا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ولعلي أثقلت عليكم، وما توفيقي إلا بالله، وبارك الله في علمكم. أولا أنا أشكر الأخ السائل، وهذا من النصح ومن التناصح بين المؤمنين. أولا هذا السؤال الذي تناقل وحصلت بسببه فتنة بسبب من سأل، وأظن أنه عند خروجي من هذا المسجد جاءني شاب من إحدى البلدان وقال: إننا في بلد ليس فيه علماء، والسؤال مبتور، لكن الذي يظهر من الإجابة أن السؤال كان بهذه الطريقة، وأن هناك أحد العلماء أو طلاب العلم يدرس ويقول أنه هجر دروسه لمدة 7 سنين لا يطلب العلم عليه، لأنه لا يبدع رجلا تكلم بعض الناس فيه وبدعه. وأنا دائما الحقيقة عندما أسمع مثل هذا أجد في نفسي والله شفقة وحرقة على هؤلاء الطلاب، وأبدأ أناقش وأجادل وأخاصم وقد أرفع صوتي عليه وأشتد عليه رحمة به، وإلا أنا ممكن أقول كما يقول غيري وهم كثير، يقول: ليس عندي إجابة، دع هذه الأمور واشتغل بما ينفع. لكن من حرصي عليهم وناقشهم، ولكن تبين لي أن هناك أهواء وأغراض، وأن بعضهم يأتي يسأل ما جاء ليطلب العلم، وإنما جاء لينقل كلمة سجلها بدون إذن مني ثم يذهب ويشيعها فتنة وهو مسؤول عنها. يعني هذا الأمر الآن كم بلغ اشتغل به الطلاب وقعت فيه انفصالات، هذا إن كنتم تعرفوه فبلغوا هذه الرسالة أنه مسؤول أمام الله عن هذه الخصومات التي تقع بين طلاب العلم. فقال لي أن أطلب العلم، أن تركت طلب العلم على هذا الرجل، فقلت له أطلب العلم ودع، يعني عدم تبديع لفلان، فإذا كان عنده علم صاحب سنة أطلب العلم عنه وتجنب يعني ما ترى أنه مخالف، لأن مسألة التبديع مسألة للعلماء، فإذا أنت لم وافقت أو خالفت فاطلب العلم عليه إن كان صاحب سنة. فبدأ يجادل يقول لا تبدي أهل البدع، فقلت له على سبيل الإلزام أنت لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان وفلان، اطلب العلم هذا لأنه عامي وهو غير مخاطب بتبديع أهل البدع، هو مسؤول عن العلم الذي هو من قبيل فروض الأعيان، وهذا ليس عندي في الشك، وأنا كتبت كتاب سترونه إن شاء الله مدلل لها وبين، ومن كان عنده شيء يبين، من كان يظن أن العوام أنهم يخاطبون قالوا ستسألون عن التبديع في قبولكم علينا يأتي بالدليل، هذا دين، وأنا ما زلت أقول هذه الكلمة، العوام والجهل لا يخاطبون بهذا، لأن مسألة التبديع مسألة يرجع فيها إلى أهل العلم، التكفير والتبديع، أو التبديع ما هو بهوى، التبديع هو تنزيل حكم على المخالف، وهذا يرجع فيه إلى العلماء، وكما يقال الآن بعض الصغار في بعض المسائل يقال هذا لا يعنيكم، هذه مثلها، هذه لا تعنيهم، وإنما تعني العلماء، وهذا الشاب الذي للآن ما عرف شيئا ما يخاطب بها، ولهذا السائل نفسه في كما جاء في التسجيل الذي سجله يقول نحن في بلد لا أكاد نحفظ الأصول الثلاثة وليس عندنا علماء، فهل مثل هذا يقال له لا اشتغل بالتبديع وانظر في تبديع فلان وفلان؟ لما يخاطب بها، بل هذا بإجماع العقلاء يقال له اشتغل بما يعنيك، اشتغل بالأصول الثلاثة وبعلمها قبل أن تشتغل بتبديع فلان وفلان، لأنه لو خاف بالتبديع ما يمكن يعني أن ينفع الناس. انظروا الآن الذين اشتغلوا في التبديع من أمثال هذا، سنين لهم وهم يخوضون، بدع فلان لا تبدع فلان أهجر فلان، انظروا إلى الآثار الآن الموجودة في بلاد المسلمين بسبب خوض هؤلاء. نحن نقرر هذا عندما نقرره ليس بعقولنا، عقولنا ضعيف، بالأدلة وبضوابط شرعية، وبعد أن خاض الناس هذه التجربة وأدركوا خطورتها والله رجع بعضهم وقال لا تخاطبوا العوام بهذا، ونحن لا نعلم الغيب، لكن أنا عندي أصول شرعية أسير عليها وأرجع إليها، وهو أن العلم على مراتب، والله عز وجل قال في الحديث القدسي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، قال وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، فالإنسان مخاطب بما فرض الله عليه والعوام لم يخاطبوا بها. فبدأ يجادل يعني في هذه المسألة، فقررت عليه مسألة نظرية هي على ما هو معروف عند أهل العلم في سبيل الجدل والمناظرة، قلت لو أن رجلا لم يبدع الجهل من صفوان وعنده علم وخير فاطلب العلم عليه ودع عدم تبديعه للجهل من صفوان، يعني هذه مسألة عندما تقرر المسألة في أسوأ صورها وأحوالها، وأنا لو لم أعتقد أن الجهم من أبدع من أعظم الناس بدعة ما ضربت هذا المثل، فلو كان إنسان عنده عقل يدرك أن الذي يطلق هذا يعلم أن الجهم من أعظم الناس بدعة، ولهذا ضربنا به المثل. فهذا الأمر عندما قررناه هذا مثال تقديري وهو مقيد بقيود، رجل لا يبدع الجهم بن صفوان عنده علم وخير، فبعض الناس سئل عن هذا وتكلم من تكلم وقيل أنه لا يوجد رجل عنده خير لا يبدع الجهم بن صفوان، أقول الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، إذا ما وجد في الوجود رجل يعني لا يبدع الجهل صفوان عنده علم الخير الحمد لله، الناس لا يمكن أن يطلب العلم عليه. لكن المقصود بهذا المسألة هي صورة نظرية، وهو أن رجل يقال أنه لا يبدع الجانب صفوان وعنده علم خير، هذه لها صور، وهو أن يكون رجل مشتغل بالعلم ولم يعلم بالجانب صفوان، كأن يشتغل بباب من أبواب العلم وأبواب الخير، فهذا ما عرف الجهل ولم يخطر بباله الجهل، وهو مشتغل بهذا العلم الذي هو فيه، هذا متصور وهذا موجود عند بعض من يشتغل ببعض العلوم، مثل الإنسان مشتغل بالتجويد واشتغل بباب من أبواب الفقه، وهذه الكتب لا يكاد ينكر فيها الجهل، هو غير مشتغل، هذا يقال لا يطلب عليه العلم. أو حتى أنه رجل يعني عرف الجهل لكن عنده شبه، مع أنه صاحب سنة ولكنه لم يعني يبدع الجهل بن صفوان، وهذا خطأ عدم تبديع الجهل بن صفوان. لكن أيضا كما أن نقول أنه لو أخطأ في باب من أبواب العلم مع وجود العلم والخير عنده، لا يمنع من تلقي العلم عليه كما هو مقرر عند أهل العلم، في أن المبتدع إذا كان يحسن شيئا من العلم ولم يوجد من أهل السنة من يقرر هذا الباب، فإنه يطلب العلم عليه. فإذا كان بعض الأشاعرة الذي يعطل بعض الصفات درس عليهم التجويد ودرست عليهم اللغة ودرست الأصول، وكثير من المشايخ من أهل العلم ذهبوا إلى بعض المناطق وأخذوا شهادات عالية على أيدي هؤلاء وطلبوا العلم عليهم فيما يحسنون، هذا لا يمنع منه كما هو مقرر عند أهل العلم. فالمقصود أن هذا الكلام الذي ذكرت كله يرجع إلى أصول، وهذا المثال الذي ذكرنا هو مثال تقديري نظري، ولم يأتيني رجل يقول عندنا رجل لا يبدع الجانب الصفوان نطلب العلم، ما سأل رجل ولا أعرفه أنا الآن رجل بهذه الصفة، ولكنه أمر نظري تقديري جاء في سياق المناظرة والمحاسبة، ثم نزع هذا الكلام وجرد عن سياقه وعن مناسبته، وأصبح يسأل رجل يقول يطلب العلم عند من لا يبدع الجهل بن صفوان، فأصبح يشاع هذا ويسأل عنه، وسئل بعض أهل العلم والفضل وأجاب إجابة على نحو ما سئل عنه، وإجابته على ما يعني سئل عنه الصحيحة، لكن الذي ارتكب هذه الجناية هو الذي بتر الكلام. ومعلوم أن بتر الكلام ممكن أي كتاب الآن، هذا الكتاب الذي نقرأه لو استطعنا أن نبتر بعض الكلام ونقول قال كذا لأوهم الكلام، بل كلام الله عز وجل، والله عز وجل ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، فلو جاء إنسان قال وجدت في كتاب من يقول ولا تقرب الصلاة، ما حكم من يقول ولا تقرب الصلاة؟ ما حكم من يقول فويل للمصلين؟ فهم رب العالمين إذا بتر ليس نقص في الكلام، لكنه في هذا الجاني الذي جنى على الكلام وبتره، والله لو أن تكون فتنة نأخذ من كلام العلماء ما لو تبتر سطر من كلام العلماء تقول قد لا يقول هذا إلا كلام، من كلام مقيد بقيود مناسبة. فهؤلاء حقيقة يتحملون يعني هذه الفتنة التي تقع بين طلاب العلم، وهؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم، والإنسان إذا كان على يقين مما هو عليه والله لا يضره إن مدحه الناس أو ذموه وأفتى فلان أو علنان، الإنسان إذا كان على يقين مما هو عليه لن يضره فعل الناس، وأنا لا أقول أني لا أخطئ، لكن أقول هذا الكلام الذي تكلمته إذا نقل على سياقه ونظر فيه العلماء أدركوا أنه لا إشكال فيه، وقد يكون أحيانا من باب اختلاف وجهات النظر يقال الأولى أن لا يمثل بما هذا المثال، هذه أمور سهلة، لكن من يعتقد أن هذا الكلام ضلال وأنه ضلال بين وأنه لا يقوله إلا مبتدع أو لا يقوله إلا فلان أو فلان، فهذا من الجناية، وهذه الجريمة أول من يسأل عنها هذا الذي بتر الكلام وهذا الذي سجل بدون إذن مني، لأنه أنا عندما أتكلم في كلام في درس يسجل، لكن هذا يأتي يسأل وأنا لا أعلم أنه يسجل، وكلام يعني يدور بيني وبين أحد الطلاب يتنزل على حالة معينة على حالة خاصة، فيأتي ويسجل الكلام بغير إذن ثم يبتر السؤال وبعض الإجابة ويبقي هذا المقطع، ثم يأتي آخر صاحب فتنة ويبتر هذا الكلام الباقي ولا يكتفي به حتى يسأل عنه في المجالس ويسأل المشايخ في دروسه، هؤلاء والله سيسألون يوم القيامة سيسألون ولن يغني عنهم يعني هذا الفعل شيء. والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، هم يظنون أنهم يسقطون ويرفعون. والله الأمور بيد الله، مثل ما قلنا نحن إذا كنا نعتقد أن الله هو الرب وأن الأمور بيد الله، ونعتقد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يجب أن نعتقد ونؤمن بهذا إيمانا جازما أنه لا رفعة ولا خفض ولا إسقاط ولا رفع إلا من الله. والذي يسقط الإنسان هو عمله السيء، والذي يرفعه هو عمله الصالح. أنا أقول بلغوا هؤلاء الذين يبترون الكلام ويجنون جناية على أهل العلم، يعني في هذا الموطن وفي غيره، أنهم سيسألون يوم القيامة، وهذه الفتنة ستمر وينجو منها من نجا من أهل العلم ويهلك فيها من هلك، والذين يهلكون هؤلاء سيتحملون إثمهم وسيبوؤون بإثمهم وبجريرتهم عليهم عندما صرفوهم عن العلم أو عندما أوقعوا فتنة بين أهل السنة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة الرجلين الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرهما ذكر أن أحدهما يعذب بالنميمة، فإذا كان بين اثنين من المسلمين النميمة محرمة فكيف بالوقيعة بين طلاب العلم، الوقيعة بين المشايخ الذين إذا اختلفوا اختلف الناس باختلافهم، تفرق الطلاب بتفرقهم، هذه فتنة. فهؤلاء حقيقة يجنون جناية على أنفسهم قبل كل شيء، ويجنون على إخوانهم، وإلا الحق بين ظاهر. وعلى كل حال أنا كتبت كتابة متعلقة بهذه المسألة لما أعلم من أثر هذه الفتنة، وإلا لست مشتغلا بالدفاع عن نفسي فيما ينقل من كلامي إلا إذا كان يتعلق بمسألة علمية قد يشتبه على الناس فيها الأمر، فبينت يعني ما أعتقد وقررت، وسينشر إن شاء الله هذا في وقته وترون تطلعون عليه تطلعون على الأدلة ويتبين الحق لمن طلبه. نسأل الله التوفيق الجميع.